ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. وهذا فيه دلالة على أن من حين تطلع الشمس محل صلاة، والضحى كلها محل صلاة تعبد إلى أن تقف الشمس، وهكذا بعد زوال الشمس صلاة إلى فراغ من صلاة العصر كله محل صلاة وتعبد، وهكذا الليل كله محل صلاة وتعبد حتى يطلع الفجر ويصلي الناس صلاة الفجر. وهذا من فضل الله ورحمته وإحسانه أن يسر على العباد أوقات العبادة. وقال: فإن الصلاة مشهورة محظورة، يدل على فضل التعبد في هذه الأوقات ما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها وما بين الصلاة الظهر إلى صلاة العصر كل محل تعبد، وهكذا الليل كله محل تعبد. نعم. حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا باز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. بل هي التي وهمت، فإن الأمر ثابت عن عمر وعن غير عمر، لكنها لم تسمعه وظنت ما ظنت. وعمر وابن عمر وابن عباس وعمر بن عبسة وغيرهم كلهم حفظوا هذا الأمر، وأن وقت النهي يبتدي من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ويبتدي من صلاة العصر إلى غروبها. لكن عند تريف الغروب وعند طلوع الشمس يكون النهي أشد، لأن الكفار حينئذ يصلون لها ويسجدون لها. النهي عن تحري الصلاة عند طلوعها وعند غروبها زيادة في النهي، يعني أن النهي هنا أشد وآكد. فما قبل ذلك وسيلة، بعد صلاة العصر وسيلة، بعد صلاة الفجر وسيلة، وعند طلوعها وغروبها هذا هو وقت عمل الكفار، هذا وقت النهي الأشد. نعم. فظنت رضي الله عنها أن هذا هو وقت النهي فقط. نعم. أحسن الله إليك. قدر هذه الأوقات المضيقة بالدقائق ما أعلم في بغداد، لكن عند قربها الغروب أو عند قربها الغروب لاصفرارها قربها الغروب. يعني قدر 10 دقائق ربع ساعة. الله أعلم. وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. وهاتان الركعتان خواصة، فصلاهما سنة الظهر على البعدية لما شغل بوفد من هوازن عن سنة الظهر البعدية، فصلاها بعد العصر ثم واظب عليها، وكان إذا فعل شيء أثبته. فسألت أم سلمة: أن أصليهما إذا فاتتا؟ قال: لا. وعلم أنهما من خواصه صلى الله عليه وسلم صلاة الركعتين بعد العصر فقط، أما الأمة فلا يجوز لهم الصلاة بعد العصر كما تقدم في الأحاديث وما يأتي. حدثني الأمة الصلاة بعد العصر

واللي هو عنده من كل حرف يشرب الخميس أحسن. نعم إذا كان يصادف نعم شيخ صالح. نعم نعم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير بن حارث عندها الأم كذلك اللي عندها الأم يحضر أحسن كل شيء بعد في زيادة الكلام على قوله إنه أتاني ناس من عبد القيس. قال في فوائد منها إثبات سنة الظهر بعدها ومنها أن السنة الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو الصحيح وهو الصحيح عندنا ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي وإنما يكره ما لا سبب له ما لا سبب لها وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالة منه ودلالته ظاهرة فإن قيل فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولا يقولون بهذا قلنا لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره أحدهما القول به فمن دأبه سنة راتبة ومن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت والثاني وهو الأصح والأشهر ليس له ذلك وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فإن قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص وهي أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أنها سنة الظهر ولم يقل هذا الفعل مختص به وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء ومن فوائده أن صلاة النهار مثل مثل هذا ما سكت الآن لما لم يسكت علم أنه خاص به كان المؤلف ما اطلع على حديث أم سلمة في النهي ولهذا قال أنه سكت انه لم يسكت بل سالته ام سلمة فقال لا نعم افضل ركعتين او اربعه نعم الافضل بعد الظهر ركعتين ام اربعه الراتبه ثنتين والافضل اربعه راتبه ثنتين قال فمن حفر على اربعين قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار نعم قول في الحديث اني اسمعك تنهى عن عهدتين ركعتين وراك تصليهما ما ليس دليلا على خصيه اخبرها اسبابه ركعتين الظهر ونفاتته صلاهما بعد العصر ثم داوم عليه كان اذا فعل شيء اثبته صلى الله عليه وسلم قال من خصائصه عليه الصلاه والسلام في وقت النهي نعم احسن الله اليك يا شيخ تقضي يا شيخ كلام النووي لمك الله تقضى مثل ما تقضى سنه الفجر والمغرب اذا فاته وقتها فاته انما قضى النبي سنه الظهر والظهر ولم يقضي غيره صلى الله عليه وسلم سوى سنة الفجر وأما سنة المغرب لو غاب الشرق سنة فات محلها أو العشاء فاتت حتى طلع الفجر سنة فات محلها نعم حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير حان حدثنا ابن أمية ليس بقياس نعم لمدة الوتر ممكن إذا توقيفية نعم لمدة الوتر ممكن إنسان يصليها مع الأذان الصبح لا إذا طلع الصبح يأخرها للضحى يصليها الضحى مع ارتفاع الشمس حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير حدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر حاول حدثنا علي بن حجر واللفظ له أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر وحدثنا ابن نمير وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني الركعتين بعد العصر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب جميعا عن ابن فضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. وهذا يدل على شرعية الصلاة بعد صلاة المغرب بعد أذان المغرب وهذا من الحديث الصحيح الذي رواه البخاري صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالث من شاء السنة الجالسين بعد الأذان يقوموا صلوا سنة المغرب ركعتين قبل الصلاة ويسبق مستحبة وهكذا قول صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة ثم قال لمن شاء فالسنة أن يصلى ركعتان بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء أما الراتبة فبعدهم راتبة العشاء بعدها راتبة المغرب بعدها لكن يسحب الجالسين في المسجد أو الوافدين إليه بعد الأذان أن يصلوا ركعتين كان جالسين هذه سنة وإن كانوا وافدين فهي تحية المسجد نعم شيخ قال أنس سلمك الله أن كنا نصلي بعد العصر ولم ينهانا الرسول بل أقر ما يدل على عدم الخصوصية لا بعد المغرب صلوا بعد أذان المغرب بعد العصر بعد أذان المغرب ركعتين كان عمر يضرب الناس عليها بعد العصر نعم عندنا أحسن الله ابتدأوا السواري تداروا بالراء نعم الله يبتدأهم بالسواري لما هو لا يدل على سنة مؤكدة هو سنة صلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى غير سترة أو صلى إلى غير سترة عليه الصلاة والسلام نعم لا مرة أسهل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث عبد الله بن مغفل سم من تعمد بعدم اتخاذ السترة يؤثم ما يعلم تارك السنة هل كانوا عفى الله عنك يتهدرون السواري ويتركون الصف الأول ظاهر الحديث أنه صلى السواري ويجل السترة هذا ظاهر والأمر واسع الحمد لله صلى في الصف لأن يشوش على الناس لا بأس يعني الصفر خير واجبة أمام الصفوف ما هم محل أمام الناس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثة قال في الثالثة لمن شاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة في الحديث الأول بين كل أذان صلاة يفيد شرعية الصلاة بين الأذانين لكنها غير واجبة، ولهذا قال لمن شاء. إن الله صلوا قبل المغرب صلوا قبل، ثم قال لمن شاء. لا سنة. إذا كان جالس بعد أذان المغرب يقول صلي ركعتين، جالس وقت أذان العشاء يقول صلي ركعتين، هذا أفضل وليس واجبة. بخلاف الظهر هنا راتبة، بخلاف العصر فيه رحم الله الله صلى الله عليه وسلم العصر، لكن ما المغرب والعشاء بين الأذانين ليست راتبة لكنها سنة لمن جاء بعد الأذان تحت المسجد، ومن كان جالسا يسحب له أن يقوم فيصلي ركعتين. نعم. يعني هذا من كلام الراوي، يعني يظنها واجبة، يعني سنة واجبة. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. المقصود أن هذا نوع من أنواع صلاة الخوف، إذا كان العدو في القبلة وخاف المسلمون من الهجوم وحضرت الصلاة يصلون هكذا، يقومون جميعا ويصفون جميعا ويركعون جميعا، وعند السجود يسجد الصف الأول ويبقى الصف الثاني يراقب العدو لئلا يهجم، فإذا قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني وهكذا. نعم. صلى الله إليك، إذا كانت الصلاة صلاة مغرب كلها في كل ركعة، في كل ركعة هكذا يصلي بهم ركعتين والآخرين ركعة، أو هذا نوع آخر، لكن في هذا في كل ركعة يسيب الصف الأول ويقف الصف الثاني يراقب، لكن في مسألة إذا صلى بهم طائفتين يصلي بالطائفة الأولى الركعتين الأوليين ثم يكمل لأنفسهم ويذهبون، ثم تأتي الطائفة الأخرى تصلي معها الركعة الأخيرة ثم يكمل لأنفسهم، كله أمر واسع في هذا. نعم. الحرم كانوا في قبل العدو في قبل القبلة، هل يصلوا ركعتين في هذا السباق؟ نعم. كانوا في الحرم والعدو في قبل القبلة، هل يصلوا في سبيل صحة الثياب، هل يصلوا ركعتين في هذا؟ إذا احتاجوا لهذا فعلوا ولو بالحرم، أو أخروها ولو بعد ذلك كما أخرها النبي في يوم الأحزاب. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال

ظاهر الإطلاق ما ذكر، لكن جاء رواية صريح في السنن. نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى يعني ابن حسان، حدثنا معاوية وهو ابن سلام، أخبرني يحيى أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين. شارع الباكري جاءت السلامة انبه نعم. الحضر صلاة الخوف فهل يكفي ركعتين على الأربع؟ الحضر صلي كاملة ما في قصر، قصر السحر الطائفتين صلي كل واحدة طائفة ركعتين وتملي في نفس السحر، وإن صلى بهؤلاء الأربعة أو بهؤلاء الأربعة فلا بأس. لكن صلى بركعتين يأتوا بركعتين هم يتمون نفسه مهم معه الثنتين. نعم. متى يصلون ركعة يا شيخ؟ ركعة واحدة متى يصلون في الخوف؟ حديث ابن عباس وفي الخوف ركعة. صلاة الخوف يعني في السفر يعني. نعم. يصلوا ركعة واحدة يا شيخ؟ نعم. صلي بهم ركعة واحدة. وربما صلى بهم ركعتين وصلى بكل واحد ركعة، صلى له ركعتان ولهم على ركعة ركعة، وإن صلى بهم جميع ركعة واحدة أجزأتهم على الصحيح. في جميع الصلوات؟ نعم في جميع الصلوات عند شدة الخوف. نعم. يقال ان هذا جائز يعني على سبيل الجواز او على حسب الحال في شدة الخوف؟ نعم. يعني صلاة ركعة يعني لا، على كل حال هذه يرجع الى ولي الامر اميرهم يتحرر ما هو انسب، لان يعني الخوف يختلف او الخوف يختلف. نعم. نعم. اي. وكنت قيل معناه صلى بالطائفه الاولى ركعتين وسلم وسلم وبالثانية كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا في الثانيه وهم مفترضون. هكذا جاء في خالي مسلم. نعم أحسن الله إليك. ذكر هنا يقول في سنن أبي داود وغيره من رواية أبي بكر أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم، فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل. نعم هذا الصواب. من قصة معلمة لما صلى مع النبي في العشاء فرضه، ثم صلى بأصحابه فرضهم وهو له نفل وهي له نفل. نعم. صلي كل طائفة ركعتين أو يؤجلها إلى وقت الأمن إذا كان خوف شديد وخطر، يشتغل بالقتال ويؤجل كما فعل النبي في الأحزاب، وكانوا في حضر يوم الأحزاب حضر ما قصرها، لكن أجلها في بعض الأوقات أجل الظهر والعصر حتى صلىها بعد المغرب للضرورة. يوم الأحزاب ما كانوا مسافرين، كانوا في البلد. نعم. ولم يقصرها. نعم. كتاب الجمعة بركة سم إن شاء الله عليك. لماذا يدرك الوقت ركعة؟ نعم. ركعة ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، الوقت والصلاة كلها. نعم. رواية أبي داود ثابتة عن الله.